بسم الله الرحمن الرحيم. على سماء مركز أسرة تتشكل غيوم العطاء حاملة بين جنبيها حكاية التميز، فتمطر الكون مدادا أخاذا لتروي حقيقة برنامج روى الذي نشأ على أيدي فتيات تقودهن الهمة للعمل التطوعي والإبداع فيه تحت مظلة جمعية أسرة ببريدة، حيث أن رسالتها بناء الشخصية الفاعلة للفتيات من خلال التطوير المهاري والشخصي والتعزيز القيمي والروحاني المتوازن والمتجدد. روى يقدم رواية ذات رسالة، وهي التطلع إلى زرع الثقافة الواعية المتفهمة المتوازنة بين فئات المجتمع عموما والفتيات خصوصا. وكما تعلمون، لن يصعد العمل إلى سماء النجاح إلا بأهداف سامية. فمن الأهداف التي يسعى لها: أولا، توعية الفتاة بالمنظور المتوازن للدين الإسلامي، فلا هزل مطلق ولا جد مطلق، بل ساعة وساعة. ثانيا، إشباع حاجات واهتمامات وهوايات الفتيات مع تأصيلها تأصيلا شرعيا متبصرا متوازنا. ثالثا، زرع الثقافة الجادة التي تربي الأجيال على نبذ السلبية والكسل والاهتمام بالتقدم والتطور في كل مجال. بالإضافة إلى أهداف أخرى، ويستهدف البرنامج الفتيات في فئة عمرية من 16 حتى 30 عاما. ابتدأ الفريق نشاطه، والذي لاقى نجاحا كبيرا ولله الحمد، بشهر شعبان لعام 1433 للهجرة، وذلك بملتقى التميز الذي استمر 5 أيام وكان حافلا بعدة برامج وأنشطة ودورات وفعاليات. فقد كان الملتقى جماهيريا واستفاد منه المئات ولله الحمد. وهكذا بدأت تتوالد الأفكار للدورات والأنشطة والفعاليات، وكانت فكرة برنامج وتنفس يا صباحي وليدة ذلك الهطول، والذي ابتدأ بالثامن من شهر محرم لعام 1434 للهجرة، وكان عبارة عن برنامج متكامل من دورات مهارية وتطويرية وشخصية في مقر جمعية أسرة التي احتضنت الفريق. وتلا هذا البرنامج عدة برامج تضم عدة دورات متنوعة في التصوير والإتيكيت والتجميل، ودورات مهارات الحفظ والتذكر، ودورات في التنمية البشرية، وأيضا في التقنية. وتم اختيار نخبة من المدربين والمدربات، أو بالأصح حاولنا أن نفعل ذلك على الأقل على مستوى منطقة القصيم. وتقريبا استفاد من هذه الدورات المتتالية ما يقارب 730 فتاة على مدار العام. واختتم رواء نشاطه في العام الماضي بالمشاركة في ملتقى التميز 6، حيث تشرف الفريق باستضافة الداعية ريم الباني وبرنامج وارفة، وساهم في احتضان مواهب الفتيات، حيث طرح مسابقة في يوم خصصه لعرض المواهب. واختتم نشاطه بمهرجان إنشادي أعده فريق رواء الإنشادي، وكان الحضور للملتقى جماهيري. وتشرف رواء بمشاركة فتياته بعيدية أعدها له، حيث كانت عبارة عن بازار ومهرجان إنشادي ومسرحية بعنوان بيبانكم مفتوحة، حيث جمعت بين الفكاهة والدراما، والتي كان هدفها من عنوانها حيث أردنا إيصال رسالة للفتيات تبين لها أن هناك أبوابا أخرى يجب أن تغلق غير الأبواب المعتادة، فإن هناك مداخل تستهدف فكر الفتاة وعقيدتها وهويتها وعفتها، ولاقت نجاحا مرضيا ولله الحمد. وقدم روى عددا من المناشط خارج جمعية أسرة، حيث شارك المدارس الحكومية والأهلية وبعض الكليات المناشط وأبدع ولله الحمد. وما زال روى يطمح بمشاركة فتياته بقدر ما يستطيع، فها هو يبدأ بخطوة إنتاجية لمتجر إلكتروني يساهم في إنتاج قرطاسية تناسب وتحاكي أذواق الفتيات. وقد أقدم فريق روى على خطوة جميلة وفعالة بتشجيع من جمعية أسرة بإقامة ملتقى روى الصيفي الأول، والذي حقق أهدافا قوية ولله الحمد من زرع القيم التربوية الفاضلة وإكساب الفتيات مهارات متنوعة وتكوين علاقات وصداقات في بيئة فتية نقية. روى فريق يعمل عليه فتيات شابة استطعن بفضل الله أن يحققن ولو شيئا بسيطا لبنات جنسهن. روى: صوت ما زال يحتاج أن يعلو أكثر وأكثر في أوساط الفتيات، وما زالت آمال روى لا تنتهي. تلك هي فصول حكاية برنامج روى الذي يتوق للسمو ولتقديم رسالة بناءة ويغرس بطيب الأثر زوايا القلوب. نحب الإبداع ونهوى التميز، وسنبذل كل الجهود لننال ما نرجو تحقيقه في فتيات الأمة. لننال ما